بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. القرينة اللفظية مثالها ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشترك ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان، وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص بين القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر، وبين الفعل وجمعه إذ ذاك أمور. ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حيض. ولما قال الله تعالى ثلاثة قروء بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار، والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاث جثث، ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرآن مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه، فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أسباب الإجمال بدأ يتكلم على القرائن المرجحة لأحد الاحتمالات في المجمل، فقال: المطلب الثاني يعني من مطالب المجمل، في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين أو الاحتمالات، لأن المجمل قد يتردد بين معنيين وقد يتردد بين أكثر من معنيين. فالمصنف رحمه الله لما بين أن المجمل قد يتردد بين معنيين فأكثر، بدأ يتكلم هنا على القرائن المرجحة لأحد المعاني على غيره. والقرائن في لغة العرب جمع قرينة، وهي على وزن فعيلة، مأخوذة أي مشتقة من المقارنة وهي المصاحبة. وأما عند علماء الأصول فقد عرفها أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في كتاب التبصرة بأنها ما يبين معنى اللفظ ويفسره، فكل شيء بين معنى اللفظ وفسره فإنه يسمى قرينة. والقرائن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قرائن لفظية أي مأخوذة من جهة اللفظ، والقسم الثاني قرائن سياقية أي مستفادة من السياق، والقسم الثالث قرائن خارجية أي مستفادة من خارج اللفظ وسياقه، من خارج اللفظ ومن خارج السياق أيضا. فهذه ثلاثة أقسام للقرائن، وترتيبها من حيث القوة على ما ذكر، فأقواها القرائن اللفظية ثم السياقية ثم الخارجية. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بالأقوى فالأقوى. السلام. والقسم الأول هو القرائن اللفظية، والمراد بها القرائن المتصلة باللفظ المجمل. المراد بالقرائن اللفظية هنا القرائن المتصلة باللفظ المجمل، بمعنى أن اللفظ المجمل والقرينة في نص واحد، فهذا هو المقصود بالقرائن اللفظية، هي القرائن المتصلة باللفظ المجمل، بمعنى أنهما في نص واحد، فاللفظ المجمل والقرينة في نص واحد. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقد اختلف الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في من وهب هبة هل يجوز له أن يعود فيها أو لا يجوز. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجوز العود في الهبة، فمن وهب هبة لشخص ليس ابنا له فيحرم عليه أن يعود في هبته له، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز العود في الهبة، فمن وهب لشخص شيئا جاز له أن يعود في ذلك. وأجاب عن استدلال الإمام أحمد رحمه الله بالحديث السابق بأن الكلب له أن يقيء ثم يعود في قيئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه من فعل ذلك بالكلب، والكلب من شأنه أنه يعود في قيئه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: لكن الحديث فيه قرينة متصلة، وهي قوله في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء. فسكت الإمام الشافعي رحمه الله. فهذا مثال من أشهر الأمثلة عند الأصوليين على القرائن اللفظية المتصلة. ومثال آخر وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقد تقدم معنا في دروسنا السابقة أن الفقهاء اختلفوا في تفسير القروء على قولين: القول الأول أن المراد بها الأطهار، وهذا مذهب المالكية والشافعية، والقول الثاني أن المراد بالقروء الحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. واستدل المالكية والشافعية على ما ذكر المصنف رحمه الله على ما ذهبوا إليه بقرينتين متصلتين في الآية. قالوا: الآية فيها قرينتان لفظيتان متصلتان تدل على أن القروء هي الأطهار. القرينة الأولى الجمع في قوله قروء، فإن القروء بمعنى الأطهار تجمع على، فإن القرء بمعنى الطهر يجمع على قروء. القرء إذا كان بمعنى الطهر فإنه يجمع على قروء، أما إذا كان بمعنى الحيض فإنه لا يجمع على قروء، وإنما يجمع على جمع آخر وهو أقرى. قالوا القرينة الأولى في الآية أبي الجمع، فإن الله عز وجل جمع القرآن على قروء ولم يجمع معه على أقرأ. والقرء إذا كان بمعنى الطهر فإنه يجمع على قروء، فهذه قرينة في الآية تدل على ما ذهبنا إليه. ولا غرابة في لغة العرب أن المعنى يختلف باختلاف الجمع، هذا ليس بغريب في لغة العرب، فإن هذا له نظائر، منها الأمر فإنه يجمع على أمور ويجمع على أوامر. فإذا كان بمعنى أمور فإنه يكون جمعا للفعل، فيكون معنى أمور أو معنى أمور أفعال. وإذا كان الأمر مجموعا على أوامر فإنه يكون جمعا لطلب إيقاع الفعل. فمعنى الأمر هنا اختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الجمع. فإذا جمع على أمور كان له معنى، وإذا جمع على أوامر كان له معنى. وكذلك القرء يختلف باختلاف الجمع، فإذا جمع على قرء كان له معنى وهو الطهر عندنا أيها المالكية والشافعية، وإذا جمع على أقرأ كان له معنى عندكم أيها الحنفية والحنابلة. والجمع في الآية ليس على أقرأ وإنما هو على قرء. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية في الآية التي تدل على أن القرء عند المالكية والشافعية معناه الطهر هو التذكير، فإن الأطهار جاءت في الآية مذكرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثلاثة قروء، تبمعي، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فإذا كان العدد مؤنثا فإن المعدود يكون مذكرا، وإذا كان العدد مذكرا فإن المعدود يكون مؤنثا. والله عز وجل قال ثلاثة ولم يقل ثلاثة، قال ثلاثة، فأنث ماذا؟ أنث العدد، فدل ذلك على أن المعدود وهو القروء مذكر. وإذا فسرناها بالأطهار، إذا فسرنا القروء بالأطهار فقد فسرناها بمذكر، لأن الأطهار جمع طهر. وإذا فسرناها بالحيض فقد فسرناها بمؤنث، لأن الحيض جمع حيضة، جمع حيضة. فدل ذلك على أن المراد بالقروء في الآية الأطهار. فإذا نعيد القرينة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية ثلاثة قروء، تأنث العدد. والعرب من طريقتهم في الكلام أنهم إذا أنثوا العدد من ثلاثة إلى تسعة ذكروا المعدود، والعكس بالعكس، فإذا ذكروا العدد أنثوا المعدود. والآية ورد فيها العدد مؤنثا فدل ذلك على أن المعدود مذكر. وإذا نظرنا إلى الحيض والطهر وجدنا أن المذكر فيهما هو الطهر، أما الحيض فهو مؤنث لأنه يقال حاضت المرأة حيضة، ويقال طهرت المرأة طهرا. فهذه هي القرينة الثانية المتصلة عند المالكية والشافعية. إلا أن الحنفية والحنابلة يجيبون على ذلك من عدة وجوه، منها الوجه الذي سبق أن ذكرناه في الدروس السابقة، من منكم يستذكره؟ الشيخ نعم، قلنا هناك نص صريح يدل على أن القروء هي حيض، حسن حسن نعم حسن، قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض، فنقل المرأة عند اليأس من المحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار. ومن الوجوه التي أجابوا بها عما ذكر المالكية والشافعية هو أن لفظ الطهر في الآية مذكر لكنه يقصد به التأنيث، فلفظ القرء في قوله قروء، لفظ قروء في الآية لفظ مذكر يراد به معنى مؤنث، ويكون التذكير في الآية محمولا على اللفظ دون المعنى، وهذا ليس بغريب في لغة العرب كما ذكره البقلاوسي في الإنصاف، لأن الأسماء في لغة العرب تقع على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المسمى مذكرا واسمه مذكر، أن يكون المسمى مذكرا واسمه مذكر كرجل يسمى زيدا أو عمرا فإنه مذكر واسمه زيد مذكر أيضا. والقسم الثاني أن يكون المسمى مؤنثا والاسم مؤنث أيضا كامرأة تسمى فاطمة فهي مؤنث لأنها امرأة واسمها مؤنث لأنه مختوم بتاء التأنيث. القسم الثالث أن يكون المسمى مؤنثا واسمه مذكر كامرأة تسمى بدرا، فالمسمى هنا مذكر ومؤنث مؤنث والاسم مذكر. القسم الرابع أن يكون المسمى مذكرا والاسم مؤنث كرجل يسمى حمزة أو طلحة، فالمسمى مذكر والاسم مؤنث، فهذا ليس غريبا في لغة العرب. فالقروء هنا لفظها هنا مذكر ويراد به المؤنث، مثل أي الأقسام الأربعة؟ مثل القسم الثالث، وهو أن يكون المسمى مؤنثا والاسم مذكر. فالحيض، فالقروء هنا لفظ مذكر ويراد به معنى مؤنث وهو الحيض. واضح ولا ليس واضحا؟ فهذا جواب الحنفية والحنابلة عما استدل به المالكية والشافعية من تفسير القروء في الآية بالأطهار. وهذه المسألة طويلة الذيول، وهي من المسائل المشهورة عند أهل العلم، والخلاف فيها قديم، فقد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا في تفسير القروء ما هي. قال المصنف رحمه الله: فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها، وسنذكر لكم مثالين آخرين. تقدم معنا المثال الأول، وهو المناظرة التي وقعت بين الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد، ثم المثال الذي أورده المصنف، ونحن نذكر مثالين آخرين من باب زيادة البيان والإيضاح. فمن أمثلة القرائن اللفظية المتصلة قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح فقال فانكحوا، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، إلا أن الآية فيها قرينة تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب. من منكم يستطيع أن يستخرج هذه القرينة؟ الشيخ أو ما ملكت؟ نعم أحسنت. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كيف دل ذلك؟ نعم أحسنت. نعم نعم، أنه على سبيل الامتنان. نقول: القرينة التي صرفت الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب أن الله سبحانه وتعالى علق النكاح على الاستطابة، علق النكاح على الاستطابة، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فدل ذلك على عدم وجوب النكاح، لأن الواجب لا يعلق على ذلك. أما القرينة التي ذكرها الشيخ وهي قوله أو ما ملكت أيمانكم، فهذه ليست قرينة متصلة، وإنما هي من القرائن المتصلة التي سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. والكلام هنا على القرائن المتصلة باللفظ التي ذكرنا أنها هي واللفظ المحتمل في نص واحد. وقد ذكر هذه القرينة ابن قدامة رحمه الله في المغني، من الأمثلة أيضا للقرائن المتصلة قوله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن يمسك عنه فلينسك. من ولد له ولد فأحب أن يمسك عنه فلينسك. فذلك دليل على أن العقيقة ليست واجبة لقرينة واضحة. ما هي؟ قوله فأحب، لأن الواجب لا يعلق على ذلك. والقرائن المتصلة كثيرة، وهي نوع من البيان، والبيان يختلف في الوضوح والخفاء. والقرائن بعضها قد يكون واضحا يعرفه كثير من الناس، وبعضها قد يكون خفيا دقيقا لا ينتبه له إلا من نور الله عز وجل بصيرته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك. والناس مختلفون فيها، ولهذا ذكر الشافعي رحمه الله في أول رسالته الأصولية أن البيان على شعب متفاوتة، فقد يكون جليا وقد يكون خفيا. فهذه القرائن المتصلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه والعمل به. ولعلنا نقف هذه الليلة عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you. Thank you.

Thank you.